أهلين أهلين، وعليكم السلام. المجتمعات الفاسدة تؤثر تأثيرا كبيرا في المسلمين الصالحين. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ أحمد الله إليكم. الحمد لله. كيف أنت؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. كيف مجالكم اليوم؟ سؤال واحد. نعم. تفضل. زاد الله فضلكم. هل وردت علة في النهي عن المشي في نعل واحد؟ علة؟ وماذا وراء هذا السؤال؟ ألا يكفيك أن تعرف أن الشارع الحكيم نهاك أن تمشي في نعل واحدة حتى تسأل ما هي الحكمة؟ ألا يكفيك أن تعرف النهي دون أن تعرف الحكمة؟ هو يكفيني، ولكن إن ثبت هناك من باب الاطلاع على العلم، طيب لعلكم اطلعتم. صحيح. نعم. أما أنا أقنع وأقنع غيري بأن يكتفي بما بلغه من العلم، ألا وهو نهي عليه السلام المسلم أن يمشي في نعل واحدة. أما الحكمة فأنا لا أذكرها الآن، لكن يخيل إلي أن في بعض الروايات، ولا أستحضر الآن صحتها حتى أقطع بذلك، أنه من عمل الشيطان أو من مشية الشيطان. لذلك الآن نكتفي بأن نقف جميعا عند النهي، وإذا جد معنا علم نقدمه إليك إن شاء الله في مناسبة أخرى إن شاء الله تعالى. إذا قلت يغلب على ظنك أنه من عمل الشيطان هذا، في حديث أيوة. يغلب على ظني لا أقل، ثم إن كان لهذا الحديث وجود فلا أدري إن كان صحيحا أو لا. نعم، هذا هو. وجزاكم الله خيرا، وإياك إن شاء الله، والسلام عليكم. وعليكم السلام.